قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى وألفه بأحكام العبادات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام المعاملات وأحكام التبرعات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الأنكحة، ثم بعد أحكام الأنكحة شرع رحمه الله تعالى في أحكام الجنايات. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون تأليفهم ومصنفاتهم في الجملة. وتقدم لنا ما يتعلق بمناسبة هذا الترتيب. المهم، المؤلف رحمه الله تعالى أخر كتاب الجنايات لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في المسلم أنه لا يجني ولا يعتدي، والأمر الثاني أن الجناية إنما تكون عند حصول الأطر والأشر، فعندما يبيع ويشتري تحصل شهوة البطن، إذا باع واشترى وأكل حصلت شهوة البطن، وإذا نكح حصلت شهوة الفرج، فإذا حصلت له الشهوتان ربما حمله ذلك على الأشر والبطر والتعدي، فناسب أن تذكر أحكام الجنايات بعد أحكام المعاملات وبعد أحكام الأنكحة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على البدن أو العرض أو المال. فالتعدي على البدن جناية، والتعدي على المال جناية، والتعدي على العرض أيضا جناية. وأما في الاصطلاح فقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات، في الاصطلاح المراد به التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فهنا في هذا الكتاب، كتاب الجنايات، يبحث العلماء رحمهم الله عن أحكام التعدي على الأبدان في النفس وفيما دون النفس. أما التعدي على الأموال فلا يبحثون هنا، وإن كان جناية بالمعنى العام لكنه ليس جناية بالمعنى الخاص. فالتعدي على المال يبحثونه في باب الغصب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحد قطع السرقة وفي حد قطاع الطريق ونحو ذلك، وفي الإتلافات يبحثونه، التعدي على الأعراض يبحثونه في باب حد الزنا وفي باب حد القذف ونحو ذلك. المهم نفهم أن قوله هنا كتاب الجنايات أن المراد به هنا التعدي على الأبدان، أما التعدي على الأموال وإن كانت جناية بالمعنى العام فلا تبحث هنا. كذلك أيضا التعدي على الأعراض وإن كانت جناية بالمعنى العام إلا أنها لا تبحث هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتينا إن شاء الله، يعني عند الشافعية والحنابلة يقسمون ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وأما المالكية فإنهم يقسمونها قسمين كما سيأتينا: عمد وخطأ، ليس عندهم ما يتعلق بشبه العمد. وأما الحنفية فيقولون عمد وشبه عمد وخطأ وما يجري مجرى الخطأ، وسيأتينا إن شاء الله. المهم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: عمد يختص القود به. فيؤخذ أن من أضرب الجناية العمد، قتل العمد، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ضابطه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن القود يعني القصاص خاص بالعمد، وهذا نعم يعني القصاص خاص بالعمد، وهذا دل له القرآن في قول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. وأيضا دلت له السنة وسيأتينا إن شاء الله. وقوله يختص القود به هذا من الفروق بين قتل العمد وبين شبه العمد والخطأ. عندنا أضرب الجناية ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد وشبه العمد يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. يتفق العمد وشبه العمد على قصد الجناية، هذا الأمر الأول يتفقان فيه، يتفقان على قصد الجناية، ففي العمد قصد الجناية وفي شبه العمد أيضا قصد الجناية. الأمر الثاني مما يتفقان فيه الإثم، وأن في كل منهما إثما وتجب التوبة، وإن كان الإثم يختلف، ففي العمد إثم وكذلك أيضا في شبه العمد إثم، كل منهما آثم ويجب عليه التوبة. ويختلف شبه العمد عن العمد في أمور، يعني يختلفان في أمور. الأمر الأول أن العمد نعم، وكذلك أيضا الأمر الثالث مما يتفقان فيه أن الدية في كل منهما مغلظة. الدية في العمد إذا لم يكن هناك قصاص مغلظة، وكذلك أيضا الدية في شبه العمد مغلظة. يختلفان في أمور. الأمر الأول أن العمد يختص القود به، فالقصاص إنما يكون في قتل العمد، وأما شبه العمد فإنه لا قصاص فيه. الأمر الثاني أن الجناية في العمد تقتل غالبا، وأما في شبه العمد فإنها لا تقتل غالبا. الأمر الثالث أن العمد لا كفارة فيه، وأما شبه العمد فإن الكفارة فيه واجبة. الأمر الرابع أن الدية في القتل العمد على القاتل نفسه، لا تتحملها العاقلة، وأما الدية في شبه العمد فإنها على عاقلة الجاني، في شبه العمد الدية على العاقلة، وأما في العمد فإن الدية تكون على الجاني نفسه. كذلك أيضا شبه العمد يختلف عن الخطأ، يعني يتفقان في أمور ويختلفان في أمور، فالخطأ وشبه العمد يتفقان في أمور. الأمر الأول أنه لا قصاص فيهما، لا قصاص لا في شبه العمد ولا في الخطأ. الأمر الثاني وجوب الكفارة فيهما، فالكفارة واجبة في قتل الخطأ وكذلك أيضا في شبه العمد. الأمر الثالث، نعم الأمر الثالث، أن الدية على العاقلة في كل منهما، أن الدية على العاقلة في كل منهما، ويختلفان في أمور، يختلفان في أمور. الأمر الأول، نعم الأمر الأول، أن الدية في شبه العمد مغلظة، وأما الدية في الخطأ فإنها غير مغلظة. وثانيا أن الجناية في شبه العمد مقصودة، وأما الجناية في الخطأ فإنها غير مقصودة. وثالثا أن الجاني في شبه العمد آثم وعليه التوبة، الجاني في شبه العمد آثم وعليه التوبة، وأما الجاني في الخطأ فإنه غير آثم، نعم غير آثم، نعم. وسيأتي. قال المؤلف رحمه الله: بشرط القصد، وهي عمد، نعم قال لك: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه إلى آخره. القتل العمد محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، والله عز وجل توعده في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لزوال الكعبة أهون على الله عز وجل من إراقة دم مسلم. وهل توبته مقبولة أو غير مقبولة من قتل عمدا؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب من ذلك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء، يعني مذهب أهل السنة والجماعة، من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب فإن توبته مقبولة، وإذا مات ولم يتب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر جنايته، فإذا تاب فتوبته مقبولة، وإذا لم يتب هو تحت مشيئة الله عز وجل، ولا يخرج من الإسلام بفعل كبيرة، خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يرون أنه خالد مخلد في النار، وأنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وأنه خارج خالد مخلد في النار، والمعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين. المهم أن مذهب أهل السنة والجماعة كما تقدم أنه إذا تاب فإن توبته مقبولة، وإذا لم يتب فإنه تحت المشيئة إذا فعل كبيرة. أما الخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يقولون بأنه خرج من الإسلام الكفر وهو خالد مخلد في النار، وأما المعتزلة فيقولون بأنه في منزلة بين الكفر والإسلام وهو في الآخرة في النار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني حق أولياء الدم، وهذا يسقط بتسليم نفسه لأولياء الدم، فإذا سلم نفسه لأولياء الدم فإنه يسقط حقهم، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية. والحق الثالث حق المقتول، وهذا يبقى في الآخرة، لكن إذا تاب وحسنت توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه. هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى العمد، قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه. العمد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يؤخذ منه، أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يكون عمدا إذا توفر أمران. يعني ما هو ضابط العمد؟ ضابط القتل العمد أنه لا بد من توفر أمرين. الأمر الأول قصد الجناية، قال: أن يقصد. فالأمر الأول قصد الجناية. الأمر الثاني أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، فيكون عمدا إذا توفر هذان الأمران، قصد الجناية، وثانيا ماذا؟ أن تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا. فمثلا إذا ضربه بسكين مع بطنه، أو ضربه في بالنار الآن في هذه الآلات الموجودة إلى آخره. وذكر المؤلف رحمه الله صور العمد كما سيأتينا إن شاء الله، هذه توفر فيها إذا توفر قصد الجناية، وتوفر أيضا أن تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا فإن هذا عمد. وذكر المؤلف رحمه الله صور العمد، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله، وكلام المؤلف واضح في العمد، أن يقصد وأن يكون ذلك مما يقتل غالبا. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصور لأن الحنفية رحمه الله، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ذلك، فيقول: العمد لا بد أن يكون في حديد، قتل في حديد، أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. فلا بد أن يكون القتل لكي يكون عمدا عند أبي حنيفة، أن يكون القتل في أي شيء؟ في حديد، أو يقوم مقام الحديد في تفريق البدن، كخشب له حد بحيث أنه يفرق البدن. ولهذا ذكر لك المؤلف رحمه الله إذا أغرقه أو حرقه بالنار أو ألقى عليه حائطا، هل هذا من العمد أو ليس هذا من العمد إلى آخره، ذكره المؤلف، ذكر هذه الصور كل ذلك لأي شيء؟ لخلاف أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كما تقدم يرى أنه ماذا؟ لا يكون عمدا إلا إذا كان بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. قال لك مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، يعني له مور يعني له دخول في البدن. طيب إذا جرحه بما له دخول في البدن مثلا سكين أو مثلا إبرة أو مسمار أو نحو ذلك مما له مور في البدن ودخول في البدن، نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك في مقتل كالخصية مثلا أو القلب، هذه الأشياء مقتل، فإذا أدخل فيه شيئا له مور في البدن، ولنفرض أنه أتى بإبرة وأدخلها في خصيته أو في قلبه ونحو ذلك من المقاتل، هذا عمد. فالذي له مور الدخول في البدن نقول هذا ينقسم إلى قسمين، أن يكون ذلك في أي شيء في مقتل فنقول بأنه عمد. القسم الثاني أن يكون في غير مقتل، أن يكون في غير مقتل، فإن لم يمت في الحال مثل الكتف أو الفخذ، أتى بمسمار أو بسكين وضربه في كتفه أو فخذه، هنا في غير مقتل. فإن لم يمت في الحال قالوا بأن هذا عمد، جلس يومين ثلاثة أيام ولم يمت، قالوا بأن هذا ليس عمد لأن الظاهر أنه عمد، هنا يكون عمدا لأن الظاهر أنه مات من هذه الإصابة. وإن مات في الحال إن ضربه في كتفه ثم أو في فخذه بما له مور دخول في البدن، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من يرى أنه عمد، ومنهم من يرى أنه ليس عمد، ويظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء خصوصا عندنا الآن بسبب ترقي الطب أنه ممكن أن يرجع فيها إلى الطب وسؤال المختصين هل هذا له أثر في القتل أو لا. قال المؤلف رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه. إذا ضربه بحجر كبير، هل هذا عمدا أو ليس عمدا؟ هل هذا يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا؟ هذا يقتل غالبا. إذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا، فنقول بأنه عمد. لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لأي شيء؟ أيوة، لأجل خلاف الحنفية، لأن الحنفية كما ذكرنا يقولون لا يكون عمدا إلا إذا كان بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ضربه بحجر صغير أنه لا يكون عمدا، لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عمد، لأن الضرب بالحجر الصغير هذا لا يقتل غالبا. إذا ضربه بحجر صغير هذا لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رض جارية على أوضاح حلي من الدراهم بحجر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. لما رض رأس هذه الجارية بحجر رض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، مما يدل على أنه عمد. قال: ونحوه كسندان أو غير ذلك. المهم إذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا. وهذا كما تقدم لنا ذكرنا لكم الضابط في العمد، قصد الجناية أن تكون الجناية مما يقتل غالبا. قال: أو يلقي عليه حائطا. واضح، إذا ألقى عليه حائطا عمد أو ليس عمدا؟ عمد. لماذا؟ لأن هذا مما يقتل غالبا خلاف الحنفية. أو يلقيه من شاهق، إذا ألقاه من مكان عالي عمد أو ليس عمدا؟ يقول بأنه عمد. لماذا؟ لأن هذا مما يقتل في الغالب، فإذا ألقاه من مكان شاحق مكان مرتفع هذا عمد لأنه مما يقتل غالبا. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه من مكان غير شاحق غير مرتفع ها؟ كما لو ألقاه من هذه الطاولة هل هو عمد أو ليس عمدا؟ يقول ليس عمد، لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عمد، لأن شبه العمد كما تقدم لنا في الفرق بين العمد وشبه العمد أن شبه العمد لا يقتل غالبا، وأما العمد فإنه يقتل غالبا. قال أو في نار، أيضا إذا ألقاه في نار عمد، لماذا؟ لأن هذا مما يقتل غالبا. أو ما يغرقه، يعني ألقاه في نار تقتل غالبا، أو ماء يغرقه يعني ماء كثير. أما إذا ألقاه في ماء قليل فهذا نقول بأنه شبه عمد وليس عمدا. قال ولا يمكنه التخلص منهما، ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه في ماء ويمكنه أن يتخلص من الماء، أو ألقاه في نار ويمكنه أن يتخلص من هذه النار، أنه ليس عمدا وإنما هو شبه عمد. قال أو يخنقه، الخنق هو أن يمنع خروج نفس المجني عليه، أن يخنقه يعني أن يمنع خروج نفس المجني عليه، كان يخنقه بثوب أو حبل ونحو ذلك، فهذا نقول بأنه عمد لأن هذا مما يقتله مما يقتل غالبا. قال أو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أيضا إذا حبسه ومنع منه الطعام والشراب مدة يموت منها غالبا، يموت كيومين ثلاثة أيام، نعم هذه الغالب أنه يموت، إذا جلس ثلاثة أيام أربعة أيام لم يأكل الغالب أنه يموت، لكن لو جلس ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات هذه لا تقتل غالبا. فإذا حبسه ومنع منه الطعام فإن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يمنعه الطعام والشراب مدة يموت فيها غالبا فنقول بأن هذا عمد، والقسم الثاني أن يمنعه الطعام والشراب مدة لكن لا يموت فيها غالبا، يعني في الغالب أنه لا يموت، فنقول بأن هذا ليس عمدا وإنما هو من شبه العمد لوجود قصد الجناية. قال أو يقتله بسحر، نعم إذا قتله بسحر يقتل غالبا فنقول بأنه عمد، فإذا كان هذا السحر عند العارفين مثل هذه الأشياء يقتل فنقول بأنه عمد، لأنه كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. قال أو سم، نعم إذا قتله بسم سقاه سما أو دس له سما في طعام أو شراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالبا فنقول بأنه عمد، وهذا كما تقدم لنا كل ذلك للمؤلف ذكر هذه الصور وهذا على سبيل المثال، وأيضا لرد قول الحنفية، لأن الحنفية كما تقدم يخصون العمد بالقتل بالحديد أو ما يقوم مقام الحديد مما يفرق أجزاء البدن، وهذا كما تقدم هذا فيه نظر. الصواب في هذه المسألة هو ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا الضابط كما ذكرنا، لكن هذه أمثلة يذكرها العلماء رحمه الله، أولا لبيان هذا الضابط الذي ذكره، وثانيا لرد ما ذهب إليه الحنفية. قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، فهذا أيضا عمد، يعني إذا شهدت بينة بما يوجب قتله، شهد شاهدان أن هذا الرجل ارتد عن دين الإسلام ثم بعد ذلك أقيم عليه عقوبة المرتد ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، أو شهد أربعة على هذا الشخص أنه زنى وأنه محصن ثم رجم ثم بعد ذلك رجعوا وذكروا أنهم تعمدوا قتله، ها؟ فنقول بأن هذا عمد، لأن هذا مما يقتل غالبا. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلين شهد على رجل أنه سرق عند علي رضي الله تعالى عنه، فأخذه علي وقطع يده ثم رجع وقال أخطأنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. هنا شهد علي يقول: لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه كذبتما وقطع لقطعتكما، كأنهما تعمد قطعه فأراد علي أن يقطعهما. فكذلك أيضا إذا تعمد قتله عن طريق الشهادة فإن هذا عمد. قال: ونحو ذلك. نعم. قال: والشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. أولا شبه العمد، هل هذا القسم ثابت أو ليس ثابتا؟ أوسع الناس في صور القتل هم الحنفية، وأضيقهم المالكية، والحنابلة والشافعية يتوسطون بين الرأيين. فمذهب الحنابلة والشافعية أن شبه العمد ثابت، مذهب الحنابلة والشافعية أن شبه العمد ثابت، وعند المالكية والظاهرية أن شبه العمد ليس ثابتا، بل يجعلون الصور التي تكون من شبه العمد في الجملة يجعلونها من قبيل ماذا؟ من قبيل العمد، صح، يجعلونها من قبيل العمد. وأما الحنفية فيقولون الخطأ أربعة أقسام: عمد وشبه عمد، القتل أربعة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ. طيب، تقدم لنا العمد، وأن العمد ضابط العمد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول قصد الجناية، والأمر الثاني أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب، شبه العمد قبل ذلك، قبل أن نذكر ضابطه، هل هو ثابت شبه العمد أو ليس ثابتا؟ المشهور عند الشافعية والحنابلة أن شبه العمد ثابت، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل الخطأ وشبه العمد، ألا إن في قتيل الخطأ وشبه العمد 100 من الإبل 40 منها أولادها في بطونها. وهذا الحديث صححه ابن القطان وابن حبان وغيرهما. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بالفسطاط عمود الخيمة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية العاقلة ولم يقض بالقصاص، مما يدل على أن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل شبه العمد. لو كان من قبيل العمد لا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وكذلك أيضا لم يقض بالدية العاقلة. طيب الرأي الثاني رأي المالكية، قالوا بأن أنواع القتل عمد وخطأ، واستدلوا على ذلك بظهر القرآن، لأن القرآن إنما ورد فيه العمد والخطأ ولم يرد فيه شبه العمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هكذا جاء في القرآن. والجواب عن هذا سهل، نقول نعم، نقول هذه هاتان الآيتان دلتا على نوعين، والسنة دلت على نوع ثالث وهو شبه العمد. وأيضا النظر، يعني النظر يقتضي إثبات شبه العمد، لأنه قد يجري جناية لكن هذه الجناية نعرف أنها ليست عمدا. ما هو الدليل على ذلك أنها ليست عمدا الجناية؟ أن لا تقتل غالبا، كما لو صفعه على رأسه ثم سقط ميت، أو نكزه ثم سقط ميت، هذا ما نقطع أنه عمد، لأن هذه الجناية لا تقتل غالبا، نعم لا تقتل غالبا. وأما الحنفية فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد، ويضيفون ما جرى مجرى الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ عندهم هو القتل بلا قصد ولا إرادة، القتل بلا قصد ولا إرادة، كما لو انقلب نائم على شخص، نعم القصد القتل بلا قصد ولا إرادة، كما لو انقلب نائم على شخص، المرأة الأم إذا انقلبت على ابنها وتوفي بسبب ذلك، فيقولون بأن هذا من الجاري مجرى الخطأ، وعند الحنابلة والشافعية يجعلون هذا من قبيل الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: طيب ضابط شبه العمد كما تقدم لنا ضابط العمد أنه ما جمع هذين الوصفين أو ما جمع هذين الأمرين. طيب بقينا في ضابط شبه العمد، قال لك المؤلف: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لكي يكون شبه عمد لا بد من أمرين: الأمر الأول ألا يقصد جناية، نعم أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، كما قلنا لو نكزه أو صفعه أو ضربه بصوت ونحو ذلك ثم سقط ميتا. الضابط الثاني ألا يجرحه، فإن جرحه ففيه تفصيل كما تقدم لنا، إذا جرحه بسكين أو إبرة أو نحو ذلك، هذا فصلنا فيه وقلنا بأنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في مقتل فهذا عمد، الأمر الثاني أن يكون في غير مقتل، فإن لم يمت مباشرة فهذا عمد، وإن مات مباشرة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هو عمد أو ليس عمد. قال: كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. المهم الضابط في ذلك كما تقدم، الضابط في ذلك كما تقدم أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، كما لو لكزه أو صفعه أو ضربه بصوت ونحو ذلك، وقيده المؤلف رحمه الله قال: ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا ونحو ذلك. الضابط الثاني ألا يجرحه، فإن جرحه فكما تقدم. قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله. هذا القسم الثالث من أقسام القتل، الخطأ. والخطأ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له صورا. الصورة الأولى، نعم الصورة الأولى، أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. هذه الصورة الأولى من صور الخطأ، أن يفعل شيئا أذن له في ذلك. ومثل المؤلف أن يرمي صيدا، رمى الصيد، هو أراد الصيد، فإذا خلف الصيد آدمي معصوم الدم فقتله، هذا خطأ. أو غرضا، أراد أن يضرب هذا الهدف، وجه السهم للهدف، فإذا خلف الهدف ماذا؟ شخص آدمي معصوم الدم فقتله. أو شخصا أراد أن يقتل هذا الشخص المباح الدم، كان يكون كافرا حربيا مباح الدم، فإذا بخلف هذا الكافر المباح الدم خلفه معصوم الدم، فنقول بأن هذا من أي شيء؟ من الخطأ. قال لك: وعمد الصبي والمجنون. هذا الصورة الثانية، الصورة الثانية عمد الصبي والمجنون، هذا من الخطأ. فإذا جاء الصبي وتعمد القتل بالسلاح وأطلق النار، فنقول بأن هذا من الخطأ، لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف. ومثله أيضا المجنون، إذا تعمد، مثله أيضا المجنون إذا تعمد، نقول بأن هذا من الخطأ، ويسميه العلماء رحمه الله خطأ في القصد. قال: فالصبي والمجنون هذان لا قصد لهما. طيب، هاتان صورتان. الصورة الثالثة، إذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما، إذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما، فهنا تجب الكفارة فقط. هذه الصورة الثالثة، يعني في صف الكفار يظنه حربي عند تقاتل المسلمين مع الكفار فقتله فتبين أنه مسلم، فهنا لا شيء عليه وإنما تجب عليه الكفارة. الصورة الرابعة، إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم، إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم، واحتجنا إلى ذلك ولم يقصد المسلم، وهذا هو المظنون أنه لا يقصد المسلم، هنا تجد الكفارة بقول الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فالصورة الثالثة، بصف الكفار رمى من يظنه حربيا ثم تبين أنه مسلم، فنقول تجب عليه الكفارة فقط. الصورة الثالثة، إذا تترس الكفار، يعني أخذوا مسلما وجعلوا كالترس لكي لا يضربهم المسلمون، واحتجنا إلى ضربهم فضربناهم وقتلنا هذا المسلم، فإنه تجب على من قتله الكفارة دون الدية، لقول الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لداود الظاهري. واستدلوا على ذلك بأنه ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل واحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا يشمل القصاص سواء كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أو يأخذ الدية. وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد. وأيضا كما تقدم أن علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في قصة الرجلين اللذين شهد على رجل بالسرقة فقطعه ثم رجع وقال: أخطأنا. فقال علي رضي الله تعالى عنهما لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. ففي هذا قول قال لقطعتكما، فهما رجلان تسببا في قطع شخص، فقال علي لقطعتكما. وأيضا هو وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن عاص إلى آخره. وهذا أيضا النظر الصحيح، لو قلنا بأن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان إذا أراد شخص أن يقتل شخصا أتى بجماعة بواحد اثنين ثلاثة وقتلوا هذا الشخص. الرأي الثاني رأي داود الظاهري وقال به ربيعة أن الجماعة لا تقتل بالواحد، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقال النفس بالنفس، هذا مما يدل على أن النفس تكون مقابلة لأي شيء للنفس. يعني والصواب في هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، المراد بذلك الجنس، يعني جنس النفس تقتل بجنس النفس، وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد. المقصود هو جنس النفس تقتل بأي شيء، نعم بجنس النفس. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم: لكن متى يقتل الجماعة، متى تقتل الجماعة بالواحد؟ نعم، العلماء رحمهم الله ذكروا صورتين. الصورة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهما أو منهم للقتل. الصورة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، فهذا ضربه بالسكين وهذا ضربه بالسكين، كل واحد فعله صالح قتل يقتلون به جميعا ولا يتمالوا يتواطؤوا. الصورة الثانية أن يتواطؤوا على ذلك، فهنا يقتلون به جميعا، من باشر ومن لم يباشر، سواء صلح فعل الجميع أو لم يصلح فعل الجميع، أو صلح فعل البعض دون البعض. فإذا تمالأوا على ذلك وتواطؤوا على قتله فإنهم يقتلون به، نعم يقتلون به جميعا. نقف على هذا. الله الله.